سيدي رسول الله، نسمي بسم الله والحمد لله. أيوة الصلاة عليك يا رسول الله، أيوة الصلاة عليك يا رسول الله. سمي بسم الله والحمد لله، أيوة الصلاة عليك يا رسول الله، أيوة الصلاة عليك يا رسول الله. محمد محمد العزيز عليا، كنت فكر محمد عقلي والليليا. محمد محمد العزيز عليا، محمد عقلي والليليا. محمد محمد العزيز عليا، كنت فكر محمد عقلي والليليا. محمد محمد العزيز عليا، كنت فكر محمد عقلي والليليا. يا ونزور هاي ونزور بن حليمة، مولى البراق يصلوا عليه ديما. مولى البراق يصلوا عليه ديما. سمي بسم الله والحمد لله، أيوة الصلاة عليك يا رسول الله، أيوة الصلاة عليك يا رسول الله. وبسم الله سميت وعن النبي صليت، مصباحي في البيت زهو عيالي. بسم الله سميت وعن النبي صليت، مصباحي في البيت زهو عيالي. قلبي فرفر والصبر ما طقت عليه، نا قبر الحبيب شاهين قدالو. سهل يا ربي الخطوة نقداليه، واكتب يا ربي الخطوة تتوالو. محمد شفيعنا قلبي يبغيه، واللي يعشق فيه كل شي يسجد. يا سميت وعن النبي صليت، مصباحي في البيت زهو عيالي. وبسم الله سميت وعن النبي صليت، مصباحي في البيت زهو عيالي. وانا راسي شاب وخايف من العذاب، هدو دمعة تراب واللحد الباردة. هدو دمعة تراب واللحد الباردة. سمي بسم الله والحمد لله، شمس انطلته وعيني ذلته. محمد سيدي هاي في الجنة خالده. هاي شمس انطلته وعيني ذلته، محمد سيدي هاي في الجنة خالده. هاي شمس انطلته وعيني ذلته، محمد سيدي هاي في الجنة